الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق في المنظومة البيبولية عند قول المؤلف والمعضل الساقط من اثنان، ونبدأ وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه، ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هنا كما قلت الشيخ المؤلف رحمه الله بدأ في هذه الأقسام الضعيف، يعني عندما خلف وهو الضعيف وهو أقسام كثرة، فبدأ يذكر لك أنواع من أحاديث الضعيفة، فذكر لك كما قلت في البداية ذكر لك حديث الأنعام، قد يكون الأنعام بالذات قد يكون متصلا وقد يكون صحيحا إن كان من غير مدلس، أما إن كان من مدلس فلا بد أن نتبين هل هو يعني لنا المدلس ولا يذكر شيخه، لا يذكر الشيخ لسبب يعني يكفي الشيخ، لأن يعلم أن الشيخ فيه مثلا لو ذكر اسمه يعني كما يذكر أن الشيخ ضعيف مثلا، لو كان من هذا القبيل فمن ثم لا تقبل روايته فيكفي الشيخ ويحذفه مثلا ويأتي به بعنعنة لكي يدلس على الناس، ومن ثم لا يقبل العنعنة من المدلس. على كل فهو يقول لك من أول قوله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يعني نحن الشرط الأول في الحديث الصحيح قلنا وهو ما اتصل إسناده، هذا أول شرط. طيب إذا لم يتصل الإسناد خلاص هذا فقط شرط، لأن شرط الاتصال السند هذا شرط في الحديث الصحيح وشرط في الحديث الحسن. وقلنا وكل ما عرفة الحسن القصر إذا لم يكتمل فيه الشروط الصحيحة ولا الشروط الصحيحة ولا شروط الحسن، فمن ثم هو حديث ضعيف يبقى خلاص. ثم فقط من باب التحليل العلماء لهم صلاحات، إن كان القطع أو الحذف أو عدم الاتصال من أول الإسناد يسمونه معلقة، إن كان في آخره يسمونه مرسلة، إن كان مثلا اثنين معا على التوالي يسمونه معضلة، هذا من باب التسمية. لو كان واحدا في وسط الإسناد يسمونه منقطع، وإن كان الكل تحت الانقطاع لكن فقط من باب التقييد ومن باب المصطلحات. بدل ذلك يقول معلقات البخاري، كيف معلقات البخاري؟ يقول الحديث المعلق هو ما حذف في أول إسناده الرغم فأكثر، هذا يسمى معلق. طيب البخاري يفعل هذا لماذا؟ اختصارا، لأن كل ما علقه البخاري في كتابه أرسله في مكان آخر، فهو إذا أنت ترجع مثلا على سبيل المثال لو أوصل الحديث في أول باب الطهارة تجد أنه يرسله في باب مثلا الجنازة مثلا، يعني هو طيب أنت في باب الجنازة تقول هذا حديث معلق، يرجع إلى الحديث إلى أول الكتاب كتاب الطهارة مثلا فتجد أن الحديث موصولة، هذا أمر. وكذلك أيضا حتى والعلماء يتابعون بعضهم عن بعض، وهذا مما ينبغي. فجاء أنه الحمد لله سخر الله للبخاري مثلا على سبيل المثال التراجع عن البخاري لم يدخل في البخاري، يعني لم يوصل لم يوصلها في البخاري، سخر الله له الإمام النووي أو الحمد لله أوصل في باب التغليق التعليق إمام ابن حجر صح؟ ابن حجر كلام أوصله في كتاب اسمه باب التغليق التعليق، أغلق الباب يعني أوصله أتى بالرواة وكل صحة والحمد لله. ومن ثم بكل إطمئنان أنا لا أجد في البخاري حديث منقطع ولا حديث ضعيف ولا شيء والحمد لله. إذا وكل ما لم يتصل، هذا أول شرط اتصال السند، وكل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع الأوصال، أوصال كان كلمة أوصال من الحبال يعني أسباب يعني منقطع اسمه منقطع بأي سبب من الأسباب، بأي سبب من الأسباب فهو منقطع خلاص. ثم الانقطاع كما قلنا معروف وهو ذكر لك نوع واحدة يعني مقيد بالنظر فذكر لك الحديث المعضل يقول لك هو المعضل الساقط منه اثنان على التوالي أنت زيت كلمة على التوالي يسقط راويين معا يعني بعضهم يعني بجوار بعض يعني اثنين معا على التوالي هذا يدل بعد هذا يعني معنى رقم ثلاثة ورقم أربعة مباشرة أو رقم الثاني والثالث معا إذا حذفت فهي في الحديث يكون معضلا طيب ولكن لو حذف راوي في أول السند وراوي في آخر السند حديث لا يسمى معضلا ولكن ثم الآخر منقطعة في الآخر ثم منقطعة لأنه معلق ومرسل فيسقط عليه كلمة إيه؟ الانقطاع أو نقد الانقطاع خلاص؟ فهمنا هذا؟ ولنا المدلس التدليس يقول وما أتى مدلسا نوعان التدليس نوعان التدليس نوعان التدليس في الحديث ينقسم إلى قسمين تدليس التسوية وتدليس الشيوخ تدليس التسوية وتدليس الشيوخ تابعه تدليس بالذات حتى لا يدلس عليكم الكلام حتى لا يدلس عليكم الكلام تابعه حتى لا أكون أنا أيضا مدلسا طيب التدليس التسوية ما هو مفهومه يسقط الراوي أو يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه أو من فوق شيخ بصيغة ظاهرها الاتصال تفهم منه أو من يعني من الصيغة من الكلام أنه وكأنه أخذ من هذا الشيخ مع أنه لم يأخذ منه فهمت المعنى؟ هو يعني بنى يحذف الشيخ حتى الشيخ نفسه قالها الأول الإسقاط للشيخ يسقط الشيخ الأول الإسقاط للشيخ ثم وأن ينقل عما فوقه بعن وأن كلمة عنعنة هو لا لا لا لا العنعنة كما قلنا العنعنة يدل حتى غالب العنعنة من الألفاظ الصريح يعني وكان له قال حدثني وكان له سمعته ولأجل هذا قلنا العنعنة بحكم القول أو بحكم السماع للتصريح إلا بالمدلس هو المدلس استفاد من كلمة عنعنة هذه يريد أن يستفيد منه فيحذف الشيخ ويكون عن فلان فتظن أنه سمع من الشيخ وفي الحقيقة لم يسمع منه لم يسمع منه خلاص إذا أولا يسمى تدليس التسلية أن يسقط الراوي أو يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال تفهم منه أنه أخذ من الشيخ والحقيقة أنه لم يأخذ منه طبعا ما الأغراض من فائدة في هذا؟ لما يفعلون هذا؟ المدلس لما يفعل هذا؟ أنا اسمع من أغراض إسقاط الراوي من شيخه كثيرا غير محصورة يعني أسباب كثيرة يوجد أغراض كثيرة ولكن نذكر بعضها لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل يرى أنه ضعيف فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا هذا من أسوأ أنواع التدليس يعني يرى هو يعلم أنه لو ذكر الشيخ هذا ضعيف ويريد أن يكون بصيغة بحيث لا يفهم من هذا الشيخ يسقط الشيخ لكي يقبل الحديث هل قد يكون يريد أن نأخذ أحكاما غير صحيحة فهذا من أسوأ أنواع التدليس طيب النوع الثاني من التدليس تدليس الشيوخ كيف تدليس الشيوخ؟ وأن هذا المبلغ لم يحدث الشيخ لم يسقطه والثاني لا يسقطه لكن يصف أي يصفه يصف الشيخ بأوصاف بما فيه لا ينعرف هو لم يذكر مثلا على سبيل المثال أنتم يعني وهذا ظهر لكم لأن في المحاضرة في يوم السبت في يوم السبت عند ابو النجم، وكان يقول اقول ابو الحسن، لان اطلاق الله يرمون ان الشيخ هو ابو الحسن، صح؟ فهو عندما يقول اقول ابو الحسن ابو الحسن، يعني هذا كثير هدم هدم. فنحن عندنا اشياء يعرف باسمه هنا شيخ حسان مثلا، فعندما يقول ابو الحسن تظن انه رجل اخر وتتاجر او هكذا، ليس هو المشهور عندنا مثلا. وكذلك على سبيل المثال محدثكم اقصد انا، فغالب الناس مثلا يعرفون فقط جاز، يعني يعرفون جاز صح، لكن لو قيل له ابو الشيماء فدي انه حتى ولو قابلني او وجد اخر يقول ابو شلال، لان لا يعلم مثلا لم يسبق له انني اثر متزوج او انني عندي بنت اسمها الشيماء مثلا، فقلت معي. فهو ياتي يترك الاسم المشهور والمعروف عند الناس وياتي باسم غريب لا يعرف الناس بما به لا يعرف، هذا امر. او انه ياتي له بلقب يريد ان يلقبه من عنده هو، يعني يختار له اسم اخر يعني يطلق عليه مصطلح عنده فقط. لماذا يدرس على الناس؟ اسمع، كان يسمي احد شيوخه باسم غير اسمه، هذا وارد، او بلقب غير لقبه المعروف به. فهؤلاء فهو لا يمكن ان يعرف الا بذلك الذي لم يسمه به، يعني هو ترك اسمه المعروف او لقبه المعروف به، فأتى بلقب آخر أو باسم آخر لا يعرف به مثلا، أو غير هذا، أو لم يأتي باسم جديد ولكن ذكر لنا صفة هذه لا يميز، يعني لا يميز بين راي ورامي، يعني كان يقول هنا كان يقول حدثني من أنفه بين عينيه، فمن الذي أنفه يعني من الذي أنفه ليس بين عينيه، من الذي عرفه في قفاه مثلا او شيء، لا هذا الوصف لا، او يقول حدثني من جلس للتحديث، من الذي جلس للتحديث؟ من هو الذي جلس؟ لان ليس هو ليس شيخ واحد يجلس للتحديث، كل مشايخ باذن الله رب العالمين يحدثون الناس، صح؟ فهذه مثلا هو ياتي بالصفه، المهم مفهومه كما هو نفس اللوزي والحمد لله في هذه وفق يعني وذكر المعاني الاثنين، يعني اشار الى النوعين وقال وما أتى مدلس النوعان، النوع يقول الأول أي النوع الأول الإسقاط للشيخ إسقاطه، وأن ينقل عما فوق الشيخ فوقه بعن وأن بعن حنايا أو بأن ولا يقول الشيخ الله شيخ هو لم يسكر الشيخ، يقول عن فلان وترك مثلا أنت أخذت كلام مني وأنا أخذت كلام من الشيخ حسام، فعلمت انني المجاب اخذ الكلام هذا الكلام عن شيخ حسام واجاب ضعيف، فتقول عن شيخ حسام، يعني عن شيخ تولد قال انت، نعم شيخ حسام هو الذي قال ولكن ليس من طريقي انت، انت سمعت مني، فهو يتركني ويقول الشيخ حسام هو الذي قال، فهمت؟ هذا هو انت حذف انت فاذا قلت عنه، هذا يدل ان زميله ايوه كلمه عن حسام هذا وكانك سمعت، هذا من اصول من الاساليب او من الصيغ السماع، هذا فيه ايهام فيه توهيم، يعني وكانك سمعت من شيخ موسى، لانك ما قلنا انما قلت معنى عنك عن سعيد عنك رب، قلنا لعنعنته من الفاظ صريح، يعني وكان لم قال حدثني او سمعته الا المدلس، رب هو المدلس الان هو عرف بالتدليل هنا المسائل، يعرفون ان هذا مثلا انا مثلا ما قابلت الشيخ حسام، يعرفون هم يعرفون هذا، هذا الذي يعني هنا ان لك الشيخ ان هذا الكلام لم تسمعه، وهذه الاشياء كلها غالبا ما يعني يعرف بطرق الايه الاسانيد، بطرق الاسانيد يعني يجب الاسانيد مثلا، او يعني ابرز الطالب عند الشيخ لم يقل هذا الكلام، لم يعرف هذا الكلام مثلا، وانت تاتي تقول كلاما من غير هذا، يقول انت يعني انت لم تلتقي بشيخ مثلا، او لم تجلس مع الشيخ مثلا، او انك مثلا ان هذا الكلام قاله من هو اوثق من يعني اخذ من كلام فلان استفدت، هم يعني كلها في يعني لان الرواه في كتب في العلل كيف تعليم يعني يحصل كل حياته واين جلس ومن الذي التقى به ومن ويزودون الطلبه عند عند الايه عند الاستاذ. هذا لم يكن هذا وأتى حديث أظن من ذلك القلم وقال كان خطيب يوت القصبة وأتى حديث وقال وروى الراوي هذا الراوي لم يلقي الذي بعده لا معروف يا رب العلماء هؤلاء المعجزة هؤلاء أصنوا حياتهم في البحث عن الرجال لتوقية الحديث أو الرواية يعني كل راوي يقول أن فلان ثقة فلان عنده أمانة فلان صادق فلان كذا فلان يعني فلان عمله وقريبه وأين مكث وأين ذهب وأين سافر ومن التقى به ومن الذي أخذ منه إلى آخره هم يعرفون أحوال الناس الحمد لله ولا أبو لأجل هذا كما يقول من هذا من خصائص الأمة فقط يعني أن الذي كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا أو حديثا حسنا يعرفون يعلمون إذا يأتي بعد ذلك أحد إلا أنا وأنت لا نعرف لأننا لم نقرأ كتب الرجال لا ننتو رجال ممكن واحد يعني يقول يوصلنا مثلا يقول لك يقول صلى الله عليه وسلم الذي قاله فنحن لا نعرف فنقبل ولكن أهل التخصص المجلد يقول عن فلان عن فلان يعني فلان هذا لا ليس في كتب الرجال والتعديل ليس في كتب الجرح والتعديل إذا ومن ثم لا يقول الحد مهما كان حتى لأن يقول لي ياكل ما يقول الشيعة الشيعة يعني يخلفون الأسانيد أو يعني يختلفون يأتون بأسماء رجالنا عند البخاري وأسماء معروفة مع المعروفين عند الناس ويضعون في يعني أناس نحن لا نعرفهم ويختلفون علينا الأسماء ويصير بكلام يتفق مع عقيدتهم الباطلة إذا فهمت ومن ثم نعم أنا وأنت ممكن يعني الرسول الذي قال هذا طيب أنا لا يعني لا رجال ولكن لو جلس مع مثلا شيخ ألباني رحمه الله عليه وقال له كذا كذا حدثني أحد الذي أريد أن تقوله طيب متى ولد وفتى بمن وأخذ عن من وهنا يوقف عند حد يعني يا بني أنت تخذ هذا كذب هذا كذب يعني أنت تخذ على رسول الله طيب مثلا فأهل العلم وأهل التخصص في الجرح والتعديل يعني كل أسماء رواة مثلا تخيل رواة يقول لا يوجد من الصحابة من اسمه أنس إلا ثلاثة اثنين منهما عادلان وواحد منهما غير عادل أنا لا كل الصحابة أنا أقصد مثلا تابعين أو شيء لأن الصحابة كلهم عدول أنا أتكلم يعني عامة يعني فيقول مثلا التابعين لا يوجد أحد مثلا التابعين اسمه فلان كذا يعني اسمه معين إلا عشر خلاص هم إيه هو حصل إيه العشر إذا ما كانت تقول محمد قال يقول كمان محمد هو محمد ابن فلان ابن فلان المدني أم محمد ابن فلان ابن فلان الشامي أم هو محمد ابن فلان ابن فلان لا تعين لو قلت له محمد شوف مجرد لو محمد ابن محمد المدني ثم تذكر بعده شيخا فيقول له لا هو لم يلتقي بهذا الشيخ قط لم يرى ولا سمع منه فخلاص إذا فيصرف أمرك أنا فقري والله بنت غلابة مساكين نحن نترك إلى أن لا نعرف ديننا ولا نبتعد ولا نعرف يعني أصول المسائل ومن ثم نتكلم والأمر سهل لا هؤلاء أثنوا عمرهم كلهم في تهذيب الأحاديث نسأل الله أن يجزاهم عنا خير الجزاء إذا المهم أن التدريس إذا نوعان الدور الأول الإسقاط للشيخي وأن ينقل عمه فوقه بعلم وأن وهذه كما قلنا هذه الألفاظ تدل على أن فيها تفريق قال له سمع وهو في الحقيقة لم يسمع من الشيخ والثاني لا يصفه ولا يصف الشيخ لكن يصف يصفه بأوصاف يصف أوصافه أي يذكر يعني وصفا للشيخ هذا الوصف بما فيه لا يعرف لا يعرف به لا يعرف به يعني ليس هو مشهور عند العلماء كاتب مثلا واحد إنه مثلا ثلاثة إيه أولاد من الرجال وبنت فكل يعني البنت هذا أصغر أي أصغر أصغره البنت أصغره فهو لم يأتي لنا بالاسم يعني غالبا الاسم الأول هو الذي ينتشر بين الناس وأن لقبه أبو فلان أبو محمد مثلا اسمه ولد الأول اسمه إيه محمد فيسمى أبو محمد أبو محمد أبو محمد مثلا فهو لا يأتي يقول لنا أبو محمد يأتي يقول لنا أبو علي ولكن علي هذا لا ليس هو لا ما أبو علي هذا فهو نفسه مثلا أبو محمد إلا أنه لا نعرفه بأبو محمد نعرفه لا نعرفه بأبو علي وإنما نعرفه بأبي علي وإنما نعرفه بأبو محمد خلاص فهذا اسم يصف أوصافه إما يصف له باسم لا نعرفه به أو لقب ليس هو اللقب الذي اشتهر به الشخص أو يكون شيئا لا نفرق منه لا نفرق بين هذا وذاك إنما أقول مثلا الأحداث اللي ما جرى في التحديث خسروا العلماء جرى في التحديث، فأنا لا أعلم ما الذي يقصد هو. فالعلماء يبحثون عن هذا النفس. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه أو رحمه الله أي هذا الذي غالبا هذا الذي هو أسوأ أو هذه أسوأ، أنا ممكن نعم ممكن يتبرر يختلف على اسم آخر، هذا العلماء يعرفونه ويقول أن هذا ثقة وقع منه خطأ ثلاث مرات أو مرتين، فتدخل من أحاديث كلها، لأن لم يصل الخطأ، لكن هذا دابه وهذا ثم ولو صرح ولو ذكر الشيخ يرضى أن هذا الشيخ هذا ضعيف، طيب هو في الأول إنما أسقط الشيء أسقطه لهذا الهدف، هو لا يقول أنا أسقط الشيخ لأنه ضعيف. هو ليس غبيا إلى هذا الحد يعني، لا هو يريد يعني له غرض يعني أو يعني هدف غير يعني صالح، يعني نيته يكون في شيء، وهو لما يكشفون هذا الأسرار والحمد لله. تفهم؟ المسألة مسألة أحيانا لو وقع مرة من ثقة نخبر منه، يعني هذا يخلي كل إنسان يخطئ مرة أو يعني أو يخلق اسم المكان اسم يبدل اسم باسم، هذا وارد، ولكن كما قلت مرة مرتين. ولكن عندما تتذكرون وقلنا أن الثقة أو ضابط الراوي إذا تضبط لا تقول أن لا ينسى، لا ممكن ينسى مرة ممكن يخطئ مرة يخطئ، لكن 20 مرة لا كثر، هذا كثير، ونحن نحتاط لديننا نحتاط لديننا. نعم تمام. إذا كان حدثني من جلس للتحديث لا هو، وإذا كان لا ندري من الذي جلس للتحديث، هذا لا في اللي بهم عام يعني عام من الناس من التدريس عام، هو لا يسمي اسم الناس، يقول هذا حدثني رجل، حدثني من أتى طبيعي، حدثني من هو ثقة، حدثني من جلس للتحديث، كل هذا أبهم الذي حدثه لا نعرف اسمه، ولكن يعني بمجرد يعني يقول هو يبحثون عن مشايخه وعن من أخذ، فيعرف أنه يكتب فلان وفلان إذا هو ثقة أو ضعيف فيرد أو يخرج أو يقبل. قال المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه المنى فالشاذ. وقبل الحديث الشاذ نقول بالتعريف بتعريف هذا صحيح، ولم يشذ أو يعل، لم يشذ أو يعل. فالشذوذ الآن وصلنا إليه، الشذوذ هذا ومخالفة ثقة لمن هو أوثق منه، وإن كان المخالفة تكون إما في العدد وإما في العدالة أو في الضبط صفة يصارش واضحة. إذن وما يخالف ثقة به الملأ، هنا الملأ يقول أنه يعني الجماعة، يعني الجماعة أنا من كلمة الملأ، وقال الملأ من ثم أجمعنا عيش أشراف القوم، يأخذ معنى الجمع جماعة ويأخذ معنى أشراف القوم، يأخذ إيه؟ معنى أشراف القوم. لو كنا بمعنى أشراف القوم طبعا إذا يفصل به الغيث يعني هنا الثقة من أرجح، لأن أشرف العلماء الحفاظ يعني الضباط العدول هو أشرف إيه؟ الناس في المصار الحديث. إذن وما يخالف ثقة به الملا، يخالف الملا هنا اسمه الشاذ، إذا فالشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا، تخالف إما عددا أو عدالة أو ضبطا. وقوله الملأ ما أصله الملأ، لكن هو حذف يعني الهمزة للوزن، هو الجماعة. ويقال إن الملأ هم أشراف القوم، ومعلوم أن أشراف القوم في الحديث في مصر الحديث هم الحفاظ العدول، فيكون كلام المؤلف شاملا من هو أرجح عددا ومن هو أرجح عدالة وحفظ وضبط، يعني فيشمل الجميع العلماء كلها، سواء خالف يعني الثقة من هو أوثق منه إما في الضبط أو في العدالة أو يخالف الجماعة، يعني ممكن واحد الراوي وثقة يخالف الثقات، وده نفع حديث شاذ، راوي ثقة. وهنا هذه المرة لم يخالف ثقة واحدة، ثقة وثقة من هو ثقة، لا هو ثقة وهم أيضا ثقات مثلوبية ليسوا أدق منه، لكنهم ثلاثة أربعة خمسة ستة هو خالقهم. خلاص نأخذ الدكتور الجماعة أي لهم الثقات، ونترك ليس لأنهم أوثق منه، لا لأنهم أكثر منه، يعني هم ثلاثة أربعة خمسة ستة وهو واحد مفرد. فهمتوا المسألة؟ هذا معنى أكثر عدد. والثاني لا أخذ العدالة والطبع، واحد مفرد ومفرد أنا وأنت، لكن أنت أضبط مني فأنا أخالفك. قل لا، نحن نحتاط بديننا، هذا دين. أنت تروي لنا حديثا تريد أن تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نأخذ من نفسك من الحكم الشرعي الحلال أو الحرام، فلا بد أن نأخذ، فما دام هو أضبط وأحسن وأرجح وأقوى نأخذ قوله ونأخذ إليه قول، يعني قول قولي، لأن نحن نحتاط بديننا. أو ضربت لكم مثال وسوف يظهر، وأنا الحمد لله أتيته شيخ من الشيخ أنت تفضل في الحديث ولا عامة؟ عامة أنا أقول في عالم الناس، نعم يعني أشد الناس عدالة تقوى وورع، وورع أتقى الناس من تثق في دينه وعلمه وتقواه ووضعه وزهده تقوى، من تطمئن في حيث أنك تقول يا رب هذا الشيخ فلان هو الذي قالني، ولكن لست عدا غيره، تأخذه خطبة واحدة فقط وتشفي عليه، إلا إذا كان حتى هو تخيل هو أيضا خالف أيضا أي مثلا للجماعة، يعني أغلب العلماء يقولون بأحاديث وهو أخذ حكم في حديث واحد وهو واحد المفرد، نأخذ القول في الجماعة. وهذا الذي قاله العلماء، يعني لو أنت سألت طبيبا أنت مريض وعشرة طبيب قال لك هذا يعني الدواء لا ينفع لمرضك، واحد قال ينفع، تأخذ قول من؟ تحتاج إلى أنت الآن أخذت بإحتياط لبدنك لصحتك، لا تحتاج إلى دينك. طيب إذا هنا لم يكن الحديث الثالث، الحديث اجمع ثقة خالف من هو أوثق منه صح، فالحديث يعني الثقة يسميه إيه؟ شاذ صح، والحديث الذي هو أرجح منه سمى محفوظ. إذا الشاذ يقابله المحفوظ، فهمت؟ وهو لا يفجر الإمام النووي في بلوغ المرام يقول وهذا حديث محفوظ، أو وهذا شاذ والمحفوظ مثلا عند رواية مسلم. إذا يقول لك أنا أترك هذا الكلام الآن وخذ الكلام الذي مثلا الفصل الثاني. إذا فالشاذ يقابله المحفوظ، يقابله المحفوظ، يعني رواية الثقة الذي خالف من هو أوثق من أول الثقات اسمه شاذ، وقولهم أو روايتهم يسموه إيه؟ محفوظ. نعم. أو هو اسم المحفوظ، وما هو عليه هو هو اسم الشاذ، فهمت؟ الدار الشاذ عكس المحفوظ. طيب مثال الشاذ وغير الشاذ، بس لا مثلا يصدق لكم مثال صح؟ مثال ذلك ما أخرج أصحاب السنن، ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا حديث إيه؟ هذا حديث هذا أصحاب السنن، لما كل أحد يوم تلمذ ولا أبي داود هذا أصحاب السنن. طيب اسمع، هذا حديث شاذ لمن؟ لأنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيحين، الذي في الصحيحين وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. طيب وحديث الأول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم أو فلا صيام فلا تصوم في السنن. طيب وكلنا متفقون يعني سواء السنن في داود أو سنن الترمذي أو سنن أو ذكر لو جميع أهل السنن ذكروا هذا الحديث في سننهم، ولكن بدا هذا الحديث يخالف بمعنى ما هو فيه في البخاري وفي مسلم في الصحيحين. طيب ناخذ بحديث الصحيحين الذي اتفق عليه الامه ام ناخذ بحديث السنه؟ هذا هو أيوة هم هذا اللي أصحاب الصلاة مثل ترميز أنا تبي مثل ترميز ترميز دي الآن ومن أصحاب السنة يخالف البخاري والبخاري أضبط منه وأوفق منه فتأخذ بقول وين البخاري هذا اللي أقصد. إذا ولكن هذا كل كلمة الشذ والشذوذ هذا تبقى هذا إذا لم يمكن الجمع. نحن عندنا إذا كان في حديثان ظاهرهما تعارض أول شيء نفعله إيه؟ نعمل بهما نجمع بينهما لا نثق الجمع نرجح. طيب من أجل من أداء الترجيح هذا اللي نجد هذا ثقة وهذا ولا أو هذا شاذ وهذا محفوظ فنأخذ بالمحفوظ هذا أداء من إيه؟ من الترجيحات. طيب نثق نجمع نجمع نجمع لا فيما فيه في هذا في هذا الحديث في هذا في هذا الحديث هذا نستطيع نجمع أصلا نستطيع أي يمكن الجمع بكيف نقول نقول أن إذا انتصف شعبان فلا تصوم لمن لم يصوم قبل في أول شعبان لا يصوم خلاص لما لم يصوم في أول شعبان لا يصوم هذا أمر. أو الذي يجد نفسه في مشقة عليه ورمضان سوف يأتي فيصوم في نصف الأول فقط ولا يصوم في نصف الثاني ليستريح قبل أسبوعين إلى أيام رمضان كان ضعيف تمام خلاص. طيب غير ذلك الذي يستطيع يظل صائما يظل صائما إلى أن يبقى الممتلى يوم أو يومين إذا يمكن الجمع صح؟ خلاص سوف نجمع. ولكن لو نتكلم الآن نتفضل أن هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا نعم هكذا هذا المعنى. طيب هو حديث آخر أقوى منه يقول يعني لا تقدم رمضان بصيام يعني معنى أنه يجوز لك أن تصوم حتى بعد نصف إيه؟ الأول من شعبان لهذا الحديث لأن لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. أنتم فاهمين؟ إذا فرضت أجل الصيام بل حتى يوم يقول إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني حتى أيام يوم شك لو كانت من طبيعتك أنك تصوم كل مثلا يوم الخميس ويوم الاثنين وكان يوم الشك يوم الاثنين مثلا لا تصوم بما أنه يوم الشك لا لأنه يوم الشك لا لأنك كنت تعودت على أنك تصوم فلا بأس أنك تصوم ولأن لو قيل يوم هذا الصيام أنت صائم طب ليس في رمضان خلاص يبقى هذا طبيعته يعني أنت كنت تصوم يوم الاثنين والخميس فتصوم لا بأس خلاص إلا معنى وصل حسن تمام. طيب يا شيخ سليمان طيب تفهم كان الصواب هذه الأبيات إنما ننتهي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين وناقشكم مناقشة شديدة كل واحد يشعر هي ماذا تجمع بإذن الله رب العالمين. طيب لأن أنا أقول يعني أريد أن أجعل هذه المرة آخر مرة لك أنت بحيث لو أنت نفسك تستطيع أن تشرح لغيرك ونتمنى وندعو كلكم أو كل واحد منهم إذا فهم وهو يستطيع وجد في نفس الفقه ويعلم أن وفهم الكلام كلام المؤلف أقصد ليس كلامي يعني ليس يفهم كلامي كله لا يفهم كلام المؤلف البيت مثلا يعرف معنى البيت وفهمه يترجمه بلغته ويشرح هذه الكتب بلغته ويرسل لإخوانه يستفيد منه. طيب كذا هو والله الله سبحانه يفتح الله عليك ويهدي الأمة يعني بسببك يعني مثلا فلان يستطيع أن يتكلم اللغة الفرنسية فيشرح هذه المبادئ وهذه الكتب يعني البسيطة اللي هو صار تحريف باللغة الفرنسية بحيث يظن في سيدي والكاسات ولا شيء فهو يستمع إلى هذه المستفيد مثلا وهكذا ولا كل خلاص. ثم بعد ذلك يقول لك والمقلوب قسمه وصل ليس ثلاثة من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من سفل من نوعان هو ذكر لك النوعين قال إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم هذا هي النوع النوع الأول قلب الإسناد مثلا إذا قال حدثني يوسف عن يعقوب يوسف عن يعقوب يقلبه يقول حدثني يعقوب عن يوسف وهذا غالبا إذا أكثر ما يقع في يعني خطأ أو سيانة يعني مو سيانة يعني لو كبر في السن أو كثر أحاديث أو لم يقصد يعني مثلا يعني لم يثبت السفر لا يصل الى وإلا كما يقول الشيخ هنا لأنه لا تجد فائدة في تعامل ذلك. ما الفائدة أن تعرف أن مثلا يوسف أن يعقوب؟ ما الفائدة أن تقول يعني يعقوب عن يوسف؟ لا يوجد أي فائدة إلا إذا وقع يعني خطأ أو نتيجة مثلا له. وهذا يعني ولو كثر في شخص من السنين لا يوجد لا يقبل حديثه، ولكن لو مرة أو مرتين أو ثلاث فقلنا أن الشيخ قتل يقبل منه. لا كل إنسان ينسل ويغلط أحيانا. هذا عدم ضبطه. يعني لو هذا صبر فيه كل حديثين يقلب شخص عن مكان شخص هذا سيء، هذا أيضا حفظه سيء ويرد حديثه لسوء حفظه. طيب هذا أول شيء أن يقلب إيه السند، يعني راوي مكان راوي خلاص. ولكن ذكره كله، ذكر كل الأسناد، ولكن حدث له فقط بين يعني في اثنين قدم أحدهما الآخر وهو يعني قدم التلميذ على الشيخ أو الشيخ على التلميذ. بعد ذلك يقول مثلا حدثني يوسف عن يعقوب، قال يعقوب عن يوسف، ثم أكمل الباب في السند. فهذا هذا يسمى إيش؟ هذا إبتداء راوي ما براوي. هذا نوع. نوع ثاني وقلب إسناد لمتن، قلب إسناد لمتن. كواحد كما قلت لك وضربت لكم أمثلة مثلا، يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات. يا سلام، واحد ابو هريره رضي الله عنه انما العمل بالنيات. لا من الذي قال هذا؟ لا الراوي، راوي الحديث عمر. اذا هو قال انما العمل بالنيات قلبه لراوي يعني بفرق الاخر، يعني هو ذكر الرجال كلها، ذكر الرجال اذا وصل الى ابو هريره لم يوفق في حديث ابن نادي لحديث ابي هريره، وانما اتى بحديث ايش؟ يعني المثل هذا قاله عمر، ليس يعني رفعه عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ هذا يسمى قلب متن لسند. وهذا كما اقول وارجو ان تقرا هذا في الكتاب لمن معه الكتاب، لا ياتي كما يقول الشيخ غالبا هنا. هذا غالبا ما يكون امتحان الاختبار، قلب الاسناد لمتن اخر، والغالب انه يقع عمدا ولكن للاختبار، اي لاجل ان يختبر المحدث كما صنع اهل بغداد مع البخاري. صنعوا مره هذا ياتي الاختبار، يعني الا يعني لا هو البخاري هذا ملأ الدنيا، فاهل العراق يريدون يختبروا البخاري، وهذا قصة في الكتاب، يعني الحمد لله ساقه شيء في الكتاب، واللي من أراد يعني يطول يعني. فالمهم خلفوا 100 أحاديث واختبروا يعني أكثر من الشباب، وكل شاب مثلا أنت عندك 10 أحاديث وهذا عندك 10 أحاديث وهذا عندك 10 أحاديث، كل قلب أسانيده للمتون، يعني الأثر التي إن حامد مثلا أحاديث أبو هريرة يقول هو يأتي بأسناد برجال ثم يأتي إلى أبو هريرة. يقلبون المسند للاسناد يريد ان يختبروا شيء. والعجيب من البخاري هذا يريد ان يتبخر، وانما يعني حافظ الله انما سمع هذا ياتي شاب يقول له انا عندي حديث اريد ان اعرف سندها وصحتها وروايتها، فيقول حدثني فلان ياتي باي شيء، ياتي بسليمان عن يعقوب ثم ياتي بالمد خلاص سمع، فيذكر العشر كلها عنده، العشر كلها لو يجيبه في العشر قال طيب هو انت؟ فيقول هذا هو الى ان اكتمل المئة، الى ان اكتمل المئة كلها ثم ما تخيل. اذا الغريب ان يقول الحديث الاول الذي انت ذكرته هذا متنه الحديث التابع الذي ذكره الرقم العشر، العشر يعني والله انظر يا اخوان حديث الوقت وسندك، ثم يقول الرجل الذي ذكرته هذا رجل رقم أربعة من رجل الرجال رقم يعني شو يعني لا ما شاء الله يعني فقبلوا واعترفوا أنه لم يجد مثل البخاري في الدنيا الحديث يعني مع أنه قلب الأسانيد. لو كان لو أنا وأنت ممكن عشرة سنة وأنا أسرح لك العشر أولا واحدة واحدة ننتهي منك، ثم ما شاء الله لا هو سمع الجهاز كلها ثم بدا يعني يرد وياتي ويقول هذا رقم الارقام التي رقم سبع هناك وسبع عشر هناك رقم الاول وان شاء الله نظم جهازه شغال يعني جهاز له سنوات. والله من الائمه انتم تتكلم عن الائمه الحفاظ كما ذكر في قال انا لا شخص اسمه شخص لكن يقول يعني شده ضبطه هذا والله لكثره ذنوبنا انك لا تسال تحفظ ولا حفظت هذا من اجل الذنوب لما يجي يعني ذلك واتقوا الله يعلمكم الله هم اتقياء. فيقول ان مثلا اخر مثلا حافظ مر على شخصين يتشاجران هو لا يحسن ولا يسمع لغتهما لا يفهم لغتهما ولكنه حافظ ما قاله كل منهما فانما يكون شاهدا وقال انا كنت موجودا شاهدا هو لا ينطق بلغته انا اقر معكم لكي اصير تقول واضحه انا لا اتكلم لغه الفلاني صح ولكن كده خبزيه او حدث شيء بين سليمان الفلاني وبين حامد فلاتين فحامد قال ما قاله لسليمان وسليمان قاله وما قاله لحامد اما شتم واما كل انا بعرف المهم انه الحاكم يريد شاهدا فقال انا شاهد طيب كيف هو لا يفهم لغتهم يقول لا ولكن الحمد لله وذكر الفاظ كما هي يعني ما قاله يعني سليمان نقله له وما قاله فلان نقله له ثم خلاص جيت لواحد مترجم ما دخل سليمان اردت مهم لغه لا يفهمها ولكنه اضبط الفاظ وحفظها تخيل هذا يقول يحفظ القران وقيل ونقل ايضا عن بعض الائمه ان اراد يحفظ صفحه مثلا من الكتاب يعني يضع يديه على الصفحه لانه لو وقع عينه على الكلمه غلط ضبطا فيحتاج عليه صفحه هذا من شده التقوى والورع لكن هو كثر الذنوب لولا رحمه الله فلته والله حتى الفاتحه ممكن انساها ولكن وهذا ايضا ذكر هذا في لازم الكتاب التابع اعتقد ادى في كتب طالب العلم طبعا سؤال العلم فذكر في صاحبه ان يعني استاذه راى تلميذه عندما مر شاب نسيم يعني جميل فنظر اليه نظره يعني نظره اعجاب فقال له انا اخشى لك الفتنه يعني هذا النظر مع انه رجل مع رجل لو نظر اليه قال لي هذا سوف يؤثر في قلبك وما الكلام انا اقول بالمعنى فيقول بعد كم سنة مرة نام فاستيقظ فنسي القرآن لأنه اقترف بجريمة والله الذنوب دفع يعني هيرة عقل يعني أنت مثلا كم من سنة تتعلم العلم لكنك تجد شتاتا لا تفهم هذا والحفظ تنسى والله بيسبب المعاصي والله بيسبب المعاصي واتقوا الله ويعلمكم الله إذا هذا غالبا قلب إسناد سند معين لمتن يأتي دائما عمدا ولكن للاختبار هذه إيه؟ عمدا للاختبار كما فعله أهل البغداد مع البخاري خلاص؟ فهمت المعنى؟ وصل؟ طيب يقول أيضا إننا قلب إسناد لمتن يعني لو أخذنا يقول لك ومن أمثلة فيه حديث أبي هريرة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وشمالهما تنفق يمينا فقلبه بعض الرواة حدث له قلب فقال جعل اليمين شمالا والشمال يمينا بمعنى إنما روى الحديث قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم رب يمينه حتى لا تعلم يمينه يمينه ما تنفق شمالا فهذا خلص طبعا لان غالب الناس لا تنفق بالشمال يعني الوقت لا ينفق باليمين فقال في بدر الوقت قلب عليه هذا فحدث له انقلاب في هذا الحديث وكذلك ايضا حديث في البخاري ايضا يعني انه يبقى في النار فضل انا اريد اقول الحديثين ثم يعني نوازي أنه لا يبقى أنه يبقى في النار فضل أي مكان لم يملأ مكان إيه؟ لم يملأ عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما ينشئ الله لها إيه؟ أقواما أي هذا المكان الذي في النار نعم هنا في النار نعم يدخلهم النار فهذا الحديث منقلب على الراوي يعني انقلب على الراوي والا لا يمكن وصوابه الصواب هذا خطا يعني انقلب على الراوي صوابه انه يبقى في الجنه فضل عمن دخلها من اهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنه لما كل هذا لما انكرنا يعني هذا الراوي يقول لك وذلك لانه ينافي في الحديث ينافي الحديث الصحيح يعني هذا المعنى الاول الذي مثلا يعني يبقى في النار فضل فينشئ الله لها اقواما هذا ينافي الحديث الصحيح الذي ايضا في البخاري لا يزال يلقى او لا يلقى في النار يلقى يعني الناس في النار وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الله سبحانه وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها بعضا من طول بعضها بعضا وتقول قط قط اي حصد كفى كفى خلاص طيب هل الحديث منايب معناه ان الله سبحانه وتعالى لم يشر للنار اقوم لا هو اخذ مزيد يزيد زياده فالله وضع سبحانه وتعالى وضع قدمه عليها فملأ هذا عمل الامر الثاني في هذا الحديث قلنا لا لم ينشئ الله للنار اقوام طيب ثم اسمع بقى وكذلك ايضا لان انشاء اقوام للنار ينادي كما عاد الله سبحانه وتعالى انه عادل يعني حاول ان ينشئه ويدخله النار بدون سبب ليس هذا وليس في الجنه هذا في فضل في زياده وده سبحانه وتعالى يفعل ما شاء فيمسك المال يعني من كمال عدالته انه انشا اقواما للجنه للمكان الذي بقي في الجنة أقوام ودخل مجال هذا من كمان عزل هذا عزل أما أن يشأ أقواما فيدخلهم النار وهم لم يفهم مصر وشيء هذا ينافي كمال عزل الله سبحانه وتعالى ومن هذا يبقى هذا الحديث حديث إيه أما قلوب طيب من آخر مثال وهذا أيضا يسيل للحديث الكلام فيه الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن المثل قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اسمع وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه انقلب هذا الحديث على الراوي فقال وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبتيه والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه أنا لا أحسن في الحديث في الكتابة نحن لا نتكلم مثلا الخلاف هذا يد أنا لا نتكلم أنه الخلاف أنشأ من هذا يعني ما شاء الخلاف من هذا المهم مقصود الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فلا يبرك كما يبرك البعير. السؤال الأول كيف يبرك البعير؟ أنت عندكم بعير؟ طيب إنما إذا أراد أن هذا يبرك يبلع منه يعني ينزل البعير الجمل ينزل بيديه أولا ثم هذا شيء هذا بدايته وقيل أنه إنما يريد أن ينزل عند المؤخر يعني برجليه قبل يديه المهم المسألة الصورة لمن عندهم جمل يعرفون الصورة الطبيعية للجمل كيف يبلغ لكن الشيخ العلم رجح المسألة إذا لم تكن المسألة إخلافية أن الإنسان في حالة وجوده يبذل الأقرب للأرض يعني ينزل أقرب ما يقرب يعني ما يكون قريبا للأرض يعني المعنى عند واحد هل رجليك أو ركبتيك أيهما أقرب للأرض ركبتيك فتنزل بركبتيك ثم بعد ذلك بيديك ثم بعد ذلك بجبهه ايوه نعم في سؤال وان كان على هذا اليوم في الخلافه ايضا بدل ما يقول لا انا بنزل بيديه قبل ركبتيك هذا الكلام موجود وهذا الكلام كله ايه موجود ولكن احنا نتكلم الان لو قلنا لا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا لا يبرك احد كما يبرك البعيد الخلاف كل الخلاف في البعيد يعني لو ذكرت هذا مثال اقول البعير البعير فقرر ان ركبته البعير في يديه وقرر كذا ان ركبته البعير في يديه يعني في رجل الأمام هذا يجي لفيره زي ما نتر مفصل في رجلين ومن ثم هو إنما ينزل بإيش وهكذا في المسألة هذا الحديث المهم في انقلاب على الرامي في انقلاب على الرامي. طيب ثم يقول المؤلف رحمه الله والفرض ما قيدته بثقة أو نعم لا أنا قلت لك من نرجيه نحن نرجيه عن الإنسان عندما في الصلاة يضع يعني ركبتيه قبل يديه يعني أقرب من نعم هذا الذي أقول لا فهم هذا الذي أقول يعني هو في الصلاة هذا الأسوأ هم وليس على الأقل يقول لا أن ركبتي البعير في يدي الأسود أن ركبتي البعير في يدي هم يقولون هكذا إذا أنت بمعنى أنك هم يريدون أن أنك يعني تنزل بيديك أولا ثم بعد ذلك تنزل بركبتي ولكن أصحيح كما قلنا أنت الآن واحد ما أي جزء أقرب للأرض ركبتي فأنا أنزل في الصلاة هذا الذي أنا عندما أقول هذا الذي وجهه الشيخ وهذا الذي نفهم عليه هذا لا يقص إذا فتنزل بالقبضين ثم يديك ثم الجبهة أقوى أقرب ما يقوم جبهتك ثم أيضا يديك ثم ركبتك خلاص أيوه وجب يديه قبل الركبتين كل من هذا أيوة ولا صاحب ماش لكن هو يعني لكن المهم أنا لا نسبة لا نسبة ولكن المهم نقول أن الشيخ بمعنى أن الشيخ يراجع هذا الرأي الذي نحن نقوله فيرى أن في حديث يقول أو لو ما قال قبله يعني هو ليس بدعا من كلام يعني من لما شيخ وله أتبذل فإنما يقول بأمانة فأنت مسألة خلافية أقصد في كيفية الصلاة ولكن هو عنده أنك يعني تنزل الأرض ما يلي الأرض كما يقول الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض هو ركبة ثم اليد ثم الجبهة والأرض هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ الفيمينيان ثم قال المعلم والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية حديث الفرض ليس حديث ضريب مفهوم الفرض الفرض ثلاثة أنواع كما وجدت في البيت ما قيل بثقة وما قيل بجمع بجماعين وما قيل برواية كيف هذا؟ يقول مثلا هذا الحديث لم يروي من أهل مصر إلا مثلا هشام هذا ايه؟ هذا فرض من افراد ايه؟ اهل مصر طيب يقول هذا شوف هذه الرواية لا تصح الا عند الشاميين يعني لم يروي من البلدان والجماعة الا اهل الشام فانت فهمت؟ اذا فيذهب ايه؟ بالبلد او بالجماعة وهذا في الفرق خلاص؟ اذا وكذلك هذا ممكن يقول هذا الحديث ما هو حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات هذا الحديث الذي يروي من الصحابة الا فقط الفقه مثلا اذا ممكن يكون الفرد يقيد بالثقة او بالجماعة او بالرواية يعني الرواية لا تصح الا من فلان الرواية لا تصح الا من فلان لم يروي من اهل البلد الا فلان لم يروي من الشاميين او من جميع البلدان الا اهل الشام في احاديث من هذا فمعنى ذلك ممكن سنة المرابة والحربية ممكن والله أنا إذا كان ليس الجماعة لو يقصد بالجماعة لا يقصد إنما قصد بإيه شخص واحد يعني مثلا حديث عمر فاضل وغريب يعني هو لم يكن من الصحابة إلا إيه عمر لم يصح يا لم يصح من أي طريق إلا من طريق عمر طيب يقول لك يعني ما قيل من ثقة أي من فر به ثقة ولم يروي غيره مثل إنما الأعمال بالنية خلاص ولكن لا أيوة لكنه لا يخالف غيره يعني في حديث عمر إنما الأعمال بالنية فهذا يسمى فردا ويسمى أيضا غريبا ثانيا ما قلت بجمع أي أهل بلد أو أهل قرية أو قبيلة فلان هم الذين روى هذا الحديث فقط والفرد المقيد بالجمع ما الآخر وهو أن ينفرد به أهل بلد ما بروايته عن فلان فقط أهل بلد هم الذين فرد ولكن من فلان فقط منه أيضا يعني هذا الحديث لم يروى إلا من أهل مصر هذا فرد هذا فرد ثم من مصر أيضا لم يروى إلا هشام مثلا فإذا فهو يعني قيد بالبلد وقيد بالفرد أيضا ويقال تفرد به أهل الشام عن فلان هذا كلام واضح تفرد به أهل الشام عن فلان طيب وقوله القصر على رواية يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان يعني اعتبرت يعني المعنى هذا لم يصف المعنى إلا يعني مثلا حديث إنما العمل بالنيات لم يروه إلا عمر هذا كرواية ولكن أحيانا نتكلم من حيث المعنى يعني ممكن يعني حديث وحديث وحديث وحديث ويكون في الحديث كلمة زاد يعني معنى أو فسر كلمة فيكون هذا التفسير أو هذه الكلمة لم يقع ولم يحدث إلا في رواية فلان أنت معي ولا لا تفهمون أحيانا الحديث المد أو شيء أو الحديث يكون لفظ المد يكون فيه لفظة يعني كلمة هذه الكلمة لم تجد في بقية الروايات فيعلم أن هذه اللفظة لم ترد إلا في رواية من رواية فلان فقط فهمت؟ إيه؟ مثلا نقول إذا مثلا أحد مثلا مثلا أحد مثلا أو ممكن مثل ما يقول مثلا يرى أن أحد الشام ممكن يذهب للشام ويتعلم ويأخذ من العلماء مثلا وارد طيب وإنما قسم المؤلف الفرد إلى هذا التقسيم ليبين أن الفرد قد يكون فردا نسبيا وقد يكون فردا إيه مطلقا يكون فردا نسبيا فردا مطلقا طيب يعني الفرد قد يكون نسبيا وقد يكون إيه مطلقا الفرد يكون مطلقا يعني معنى أنه مثلا كما قلت لم يروي أصلا في الدنيا لا من أهل الشام ولا من أي رواية إلا هو يعني يشتغل فيه كل شيء يعني هو رجل واحد وفي بلد واحد ولم لا يروي وقد يكون مطلقا يعني أنا مطلقا غير مقيدا ببلد فلان فقط ببلد إيه من أهل الشام فقط من أهل الحجاز فقط من أهل مصر فقط طيب نكتفي بهذا أو هنا الحمد لله يعني أربعة وعشرين يبقى لنا ست أبيات أو تقريبا ثمانية ثم إن شاء الله مرة قادمة نكملها وناخذ مثلا حديثين أو ثلاث أربعين نعم أما نحكم الحديث بأن الفاحشة أولى صحيح هذا له رجال الحكم الحديث له رجال مثلا الحديث عن الحديثين وثلاث في ذلك بقية الأوقات حتى تتمنى لنا أن ننتهي من الكتاب شكرا